إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم المقاصد الشرعية والحقوق المرعية التي أوجبها رب البرية على عباده المؤمنين هو حفظ هذا الدين والذب عن شريعة سيد المرسلين من كل أفاك أثيم ومسيء لئيم، تحقيقا لقول الباري جل جلاله: إنا كفيناك المستهزئين. وفي هذه الأيام قد انطلقت ألسنة مارقة حاقدة على هذا الدين، أرادت ضرب ثوابته وهد أركانه، فانطلقت تلكم الأقلام المسمومة وتلكم الأفواه المسعورة للطعن في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وفي صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإنه ينبغي على كل غيور على دينه أن يظهر انتماءه الحقيقي لهذا الدين، وذلك بالمسارعة للذب والشجب لكل هذه التصرفات الرعناء التي أرادت في حقيقتها ضرب ثوابت هذه الأمة. ولهذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إنما أراد هؤلاء، أي هؤلاء الطاعنون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما أرادوا أن يطعنوا في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فلما لم يمكنهم ذلك عمدوا إلى صحابته فانتقصوهم وطعنوا فيهم، حتى يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل سوء، فلو كان صالحا لكان أصحابه من الصالحين. ولهذا، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أردت في هذه الخطبة أن أكشف ستار هؤلاء، وأن أبين عوار ما ذهبوا إليه إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل وإعذاراً لله جل جلاله. فأقول وبالله أستعين: إن الطعن في الصحابة الكرام هي سنة أهل الأهواء من الزنادقة والملحدين والمارقين في كل حين. هؤلاء لما أعجزهم أن ينالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يطعنوا فيه صراحةً، عمدوا إلى صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وذلك أن الله اصطفى صفوة خلقه لأفضل أنبيائه، وإن المرء على دين خليله، فإن الطعن فيهم كما أسلفنا موجب لا محالة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا انبرى أشقاها، انبرى أشقى القوم الشانئ الأبتر الذي خان أمته وانحرف وانزوى عن ملته، فطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم راوية الإسلام أباه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي إمام أهل الجرح والتعديل المتوفى سنة 264 للهجرة، يقول رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الإسلام أجمعين: إذا رأيت الرجل ينتقص في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، أي أنه مرق عن هذا الدين. وذلك لأنه يقول رحمة الله تعالى عليه: وذلك لأنه عندنا القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة، أداهم إلينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرحوا شهودنا أبطلوا عندنا الكتاب والسنة. إن مرامي هؤلاء ومقاصدهم، إن مرامي هؤلاء ومقاصدهم ليست الطعن في أبي هريرة وغيره فقط، إنما أرادوا هدم الكتاب والسنة، فإذا انهدمت انهدم هذا الدين، وخلا لهم الجو لبث إلحادهم وطعونهم وبث سمومهم والنيل في كل ما أرادوا أن ينالوا منه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هؤلاء حينما أرادوا هدم الإسلام دخلوا من بابه، كما يقول الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه: إن الإسلام بمثابة دار لها باب، وباب هذه الدار هم الصحابة، فإذا أرادوا أن يدخلوا على الإسلام وأن يغيروا عليه فلن يجدوا غير باب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولقائل أن يقول: إن الطعن في الصحابة قديم، فما الذي جد من جديد؟ أقول معاشر المؤمنين: إن الذي جد في هذا الشأن أمران اثنان. أما الأمر الأول فبعدما كان الطعن في الصحابة حكر على الروافضة الأنجاس، استعان هؤلاء بشرذمة من العلمانيين والحداثيين والليبراليين، فوظفوا فضائياتهم وأقلامهم ووظفوا سمومهم للطعن في هذا الدين، فلم يجدوا خداماً لأغراضهم مثل هذه الأقلام المأجورة. وأما الأمر الثاني فإن الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليه قد دخل مضماره ثلة من أهل الفن والعفن عن طريق ما يسمى زوراً بالمسلسلات التاريخية الدينية التي ظاهرها إبراز لمآثر الصحابة، وباطنها الطعن فيهم وإسقاط هيبتهم والطعن في سرائرهم وفي سيرتهم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن طعن هؤلاء لن ينقص من منزلة الصحابة قيد أنملة، كما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، لم يضرها وإنما أوهى قرنه الوعل. فإنهم لن يضروا هذا الدين أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله عز وجل يتم هذا الدين، يتم هذا النور برجال صادقين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلن يخلو زمان ولا مكان ولا بلدة ولا مصر من الأمصار من الناصحين المخلصين لهذا الدين الذين يفدونه بأرواحهم وأموالهم وكل غال ونفيس عندهم. وإن المتأمل معاشر المؤمنين والمؤمنات فيما نطق به الكتاب المبين وجاءت به السنة الغرواء من فضائل هؤلاء، فقد أجمع المسلمون قاطبة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم رأس الأولياء وصفوة الأخيار الأبرار، فإن الصحابة قد جمع الله عز وجل جمع لهم المكارم من كل وجه، فهم أصدق الناس خلالاً وأصدق الناس خلالاً وأفضلهم حالاً وأصدقهم مقالاً، كان منهم الخلفاء الراشدون والأمراء الحازمون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون، وكان منهم العباد الزاهدون، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. قال الله جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بذلوا المهج والأنفس في سبيل الله، استرخصوها، ولذلك كان من شأنهم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب على حفر الخندق فرأى ما نال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الجوع والنصب والتعب في ليلة باردة، فنظر إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر المهاجرين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان من شأنهم، وهذا غيظ من فيض، أنهم كانوا يتنافسون على بذل المهج في سبيل الله حتى يتنافس الولد مع أبيه، فهذا سعد بن خيثمة تنافس مع أبيه من أجل الخروج للجهاد ذبًّا وذودًا عن هذا الدين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرج أحدكما، فقال خيثمة لابنه: ابقى أنت مع نسائك. قال: يا أبتا، والله لو كان غير الجنة لآثرتك بها، وإنما أرجو أن أقتل في سبيل الله. فاستهم واقترع، فخرج سهم سعد بن خيثمة فقتل في سبيل الله. كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شديد، فهذا زيد بن الدثنة كما جاء عند ابن إسحاق في سيره وغيره، لما أخرجته قريش من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان وكان يومها على الكفر: قال يا زيد، ناشدتك بالله، أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك منعم؟ قال: والذي لا إله غيره، لا أحب أبداً أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة وأني في أهلي منعم. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. كان من مآثرهم البدل والإنفاق في سبيل الله، وسيد هؤلاء على الإطلاق عثمان بن عفان، كما جاء في فضائل الصحابة لأبي نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لعثمان حتى يستعينه على غزوة من غزوات، فأرسل إليه عثمان بن عفان 10,000، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم قال له: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا عبد الرحمن بن عوف كما جاء عند ابن إسحاق: سمعت عائشة رضي الله عنها يوما جلبة في المدينة فقالت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: عير، عير أي إبل قدمت من الشام لعبد الرحمن بن عوف فيها من كل خير، وكانت 700 عير. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً. فلما سمع ذلك قال: والله لو استطعت لأدخلنها قائماً. ثم قال: اللهم اشهد أني جعلت هذه كلها في سبيل الله. فرضي الله عنهم وأرضاهم وقطع ألسنة شانئهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان من شدة حبهم وبدلهم في سبيل هذا الدين إيثارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن المشاهد والمواقع لتشهد على صدق هذه الفعال. فهذا سواد بن غزية كما جاء عند ابن إسحاق بإسناد حسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي غزوة من الغزوات، كان يصف الصحابة في الصلاة، فأخذ قدحاً فسوى به الصف فضرب به بطن السواد، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد أوجعتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقد مني يا سواد، أي افعل ما فعلت بك. فقال: يا رسول الله، لقد آلمتني وأوجعتني، وإن بطني لمكشوفة، فاكشف بطنك. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه انكفأ سواد يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا سواد، ما الذي تفعله؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر ما ترى، وإني أخشى أن أقتل اليوم، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. وهذه امرأة من بني دينار في غزوة من الغزات، جاءها الناعون يقولون لها: لقد قتل زوجك. فتقول لهم: ماذا فعل رسول الله؟ ثم يجاء إليها مرة أخرى فيقال لها: لقد قتل أبوك. فتقول: ما الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يؤتى إليها مرة ثالثة فينعى إليها أنه قد قتل أخوها، فتقول لهم: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها: إنه على خير. فتقول: لا والله، حتى أراه سالما. فلما جاء رأته فبكت فقالت: يا رسول الله، كل خطب بعدك، كل خطب بعدك يسير، أو كما قالت رضي الله عنه وأرضاها. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشروا في الأمصار، نشروا هذا الدين، بلغوا به أقاصي الدنيا مشارقها ومغاربها. ما كان هذا الدين أن يصل إلينا غضاً طرياً لولا أنه قد انبرى هؤلاء الصحابة، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا كل غال ونفيس. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة 120,000، لم يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن في بقيع الغرقد إلا 10,000. أما البقية فمنهم من توفي في مشارق الأرض ومغاربها. كم بذلوا، كم نصحوا، كم كانوا أمناء على هذا الدين. ألا يستحق هؤلاء منا أن نذب عن أعراضهم وأن ننصرهم إذا انطلقت الألسنة في انتقاصهم؟ أليس منا رجل رشيد؟ قد يقول قائل: ما الذي نفعله أمام هذه الأقلام المسمومة وهذه الحملات المسعورة؟ اعلم رعاك الله أن أقل القليل أن تُظهِر انتماءَك لهذا الدين. يا ويحَ من باتَ للدين يحسبُه وقتًا يُصامُ وأوقاتًا يُصلِّيها. إنما الدينُ إيمانٌ وتضحيةٌ وعزَّةٌ تجُرُ الدنيا وتطويها. أليس منا معاشر المؤمنين كلٌّ في موقعه على العلماء والخُطباء أن يذودوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته؟ أين دور العلماء؟ أين هم الإعلاميون المخلصون لدينهم؟ أين هؤلاء الحقوقيون من قضاة ومحامين وغيرهم؟ أين أصحاب الأقلام والأفكار من المفكرين؟ هذا أوان إظهار الانتماء لهذا الدين. ليس الدين في ملء المساجد فقط، ليست بالزكوات ولا بالصدقات ولا بالحج، إنما الدين هو أن يتمعر وجهك، أن تنطلق للدفاع عنه كل بما استطاع. ولذلك معاشر المؤمنين ندعو من هذا المنبر ونحرِّض المؤمنين كما قال رب العالمين: وحرِّض المؤمنين. ولا يقولن قائل إن في هذا التحريض منافاة لسنة سيد المرسلين، نقول: كلا والله، إن هذا من التحريض المحمود أن تنطلق الأقلام في الرد على هؤلاء. ألا يمكننا معاشر المؤمنين في كل منطقة من المناطق أن تجمع التوقيعات والعريضة تلو العريضة على هؤلاء وثلبهم وسبهم وطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته؟